الخنوف ويغفلون عنه أو يخفيه صاحبه ولو كان له أولاد ورثة أو يموت ولا يدلهم عليه. ثم بعد ذلك يبقى سنين فيعثر عليه إنسانا من أهل الإسلام، فإذا عثر عليه فإذا وجدت عليه علامة لأهل الكتاب فأن يوجد عليه عبارة تدل على أنه لغير المسلمين أو كلمة كفرية تدل على أنه للكفار أو يعرف أنه قديم وغرب قبل الإسلام، سواء كان نقودا مضروبة كدنانير من ذهب أو دراهم من فضة أو كان سبائك وقطع ذهب أو كان مصوغا كحلي ونحوه، فكل هذا يعتبر ركازا. فإذا وجد اعتبر كأنه غنيمة، وإذا كان غنيمة فإن فيه الخمس في قليله أو كثيره، لأن الله تعالى فرض في الغنيمة الخمس بقوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم بشيء فأن لله خمسه، فلله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين، فهذا مصرف الخمس. وبعضهم قال إن هذا الخمس يعتبر لبيت المال، وذلك لأنه مال وجد لهذه سبيلا. وبعضهم قال إنه كله الخمس يعتبر لذي القربى، والأقرب أنه يعتبر كأنه غنيمة وخمسه كخمس الغنيمة، يصرف بالخمسة التي ذكرها الله تعالى: سهم لله ورسوله يصرف لمصالح المسلمين، وسهم لذي القربى، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لابن السبيل كخمس الغنيمة. أربعة الأخماس الباقية للذي وجده، ويعتبر ذلك كغنيمة. لو أن إنسانا قاتل كفارا محاربين ولما قاتلهم أظافر بمالهم وأظافر بشيء من أموالهم رخيصة أو رفيعة الثمن، نقول له: هذه غنيمة، أخذ منها الخمس والباقي لك. كما لو كان مثلا كان المجاهدون كثير كألف أو ألوف وغنموا، فإنهم يخرجون الخمس والباقي يقتسمونه كما ذكروا ذلك في كتاب الجهاد. نعم. قال: وإن وجده بأرض الحرب. نعم. وإن وجده بأرض الحرب. وقدر عليه بنفسه فهو ركاز، وإن لم يقدر عليه إلا بجمع له منعه فهو غنيمة. وإن لم يقدر عليه إلا بجمع له منعه فهو غنيمة. منعه ولا منعة؟ منعه عندي. بجمع له منعة من قطفة، يعني بجماعة، هؤلاء الجماعة عندهم قدرة ولهم منعة، أي عندهم قدرة على أن يمتنعوا. يعني هنا في التحقيق منعة محقق. إذا وجده في دار حرب وتحقق أنه لهم للمحاربين، فإذا وجده وحده اعتبر كأنه ركاز أو كأنه غنيمة، وإذا لم يقدر عليه إلا بجماعة كثيرين، لذلك الجمع منعة أي قوة يمتنعون بها. هذا الجمع الذي له منعة كان من قوتهم أن استولوا على ذلك الكنز، حفروه واستولوا عليه. ففي هذه الحال يعتبر كغنيمة، نتحقق بأنه في بلاد هؤلاء الكفار المحاربين وأنه لهم ولو لم يكن عليه علامتهم، فلذلك يعتبر كغنيمة إن كان الذي وجده وحصله واحدا فهو له إلا بعد إخراج الخمس، وإن كانوا جماعة لهم منعة لهم قدرة فإنهم يخرجون الخمس والباقي كغنيمة لهم. نعم. قال وإذا خلى المدفون من وإذا خلى المدفون ابعد عن كي نكبر شوي. قال وإذا خلى المدفون من علامة أو كان على شيء منه علامة الإسلام فهو لقطة، إلا أن يجده في ملك انتقل إليه فيدعيه المالك قبله بلا بينة ولا صفة، فهل يدفع إليه على روايتين؟ هكذا قد يجده وليس عليه علامة، أو عليه علامة المسلمين، أو على بعض علامة أنه ضرب في بلاد الإسلام، ففي هذه الحال يكون كغنيمة، يكون كلقطة، واللقطة تعرض كما هو معروف يعرفها، ثم إذا لم يوجد من يعرفها كسب صفته وأدخلها في ماله حتى يجدها ربها، ثم إذا وجدها في ملكه إذا عثر على هذا الكنز وهذا الركاز في ملك له فإنه يعتبر له، لكن إذا عرف بأنه قديم فهو ركاز، وإذا لم يعرف إذا لم يعرفه في هذه الحال يكون لواجده. فإذا قال أنا ليس هو لي وما دفنت في هذا شيئا، نقول لعله لوالدك الذي كان قبلك. فإذا قال والدي لم يملك وليس له شيء، لعله جدك أو جد أبيك أو جد جدك، أحد أجدادك دفنوه. إذا كان هذا الملك متوارثا، يعني ورثتموه كابرا عن كابر، فلا بد أن يكون لكم، فأنتم الذين أحييتم هذا المكان وعمرتموه وأخذتموه بهذا الحائط وغرستم فيه وبنيتم فيه، وقبلكم كان صخرة لم يكن فيه سكان. فإذا قال إني اشتريته، اشتريته، فيقال إذن إذا لم يكن لك فلعله للبائع، فإذا تبرأ منه البائع أيضا فيمكن أنه إلى الذي باعه قبل أو ما أشبه ذلك. جاء في حديث في الصحيح أن رجلا اشترى حائطا أو بستانا فوجد فيه كنزا، فقال للذي باعه أخذ كنزك فإنما اشتريت منك البستان ولم أشتري منك الكنز. فقال البائع إني بعتك الكنز وما بعتك البستان وما فيه، فلا أريده، لا أريد هذا الكنز، كلاهما تبرأ منه. فجاءهم رجل جعله حكما بينهم، فقال ألكم أولاد؟ قال أحدهما علي ابن، قال الآخر لجارية، فقال زوجوا الفتاة بالجارية فأنفقوا عليه من هذا الكنز فإنه لا يخرج عنكم أنت أو هو، كل منهما توارث وارضع أن يأخذه. فقد يقال إنه يتورع منه البائع ويقول ليس لي، يتورع منه المشتري ويقول ليس لي. فإن كان في بلد قديمة أو قرب بلد فالأصل أنه ركاس ينظر في علامة الإسلام فهو لقطة، أو هي علامة الكفر فهو ركاز. وأما إذا كان هذا البستان في صخرة أحياه ذلك الإنسان ولم يكن قرب بلد، لم يكن هناك أحد يذكر أنه دفن فيه لا من المسلمين ولا من غيرهم، فالأقرب والحال هذا أنه ركاز. قال باب مصارف الزكاة. يكفي. أحسن الله عليك. قال هنا إلا أن يجده في ملك انتقل إليه فيدعيه المالك قبله بلا بينة ولا صفة، فهل يدفع إليه على روايته؟ شو الراجح الشيخ في هذا؟ لو ادعى بلا بينة المالك الأول البائع، هل تقبل ذلك؟ يقول إنه لك يا بائع، فيقول البائع ليس لي وأنا أحييته وليس لي ملك، فنقول لك أيها المشتري أو لك أيها المحيي الذي أحييته فإذا قال أحياه قبل والدي لعله لوالدك، فقد يقول والدي فقير لم يبلغ أن يملك مثل هذا وهذا كثير، لعله لوالدي والدك، لعله جد أبيك أو جد جدك، لأنه قبل ذلك كانت الأرض صخرة ليس بها شيء. إذا وجدت عليه علامة الإسلام وتبرأ منه اعتبر لقطة. ادعاه ادعاه البائع ادعاه قال إن هذا لي، البائع قال إنه لي، لكن ما عنده بينة بهذا، تقبل هذه الدعوة؟ وصفه، إذا قال لي وصفه وصفا واضحا، عدده كذا ونوعه كذا، صدق. إذا لم يكن عنده لا بينة ولا وصف، إذا ما وصفه فليس بصادق. ليس له. إذا كان فلانك لأبي، إذا ادعى قال هذا لأبي وضعه ولكني نسيت مكانه، لا بد أن يصفه. أبوك يمكن أنه أوصاك أني دفعت في هذا البستان جفنا وعمالا عدده كذا، ذهب عدده كذا، فضة عدده كذا، جواهر، لؤلؤا، عكيانا، أو يقول مثلا أني دفنته في كيس، دفنته في كدر ونحو ذلك. فكان الآن فلانك بالنسبة للفرق بين الكنز والركاز، أن الركاز يخرج من الخمس إذا وجد في علامة على الكفار، ولا إذا كان الكنز بالنسبة يعني يكون من ثابت اللقطة؟ نعم، إذا كان في علامة الإسلام فهو لقطة. صلى الله عليه يا شيخ. الصور هذه المختلف فيها إذا وجد عليه علامة الإسلام، أما إذا كان وجد عليه علامة الكفر فهو ركاز كذا شيخ؟ نعم. صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ أبو بكر بن الخطير رحمه الله تعالى في مختصره في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل كتاب البيوع باب القرض، قال رحمه الله تعالى: كل ما صح بيعه صح قرضه إلا الآدمي، ويجب رد مثل الفلوس والمكيل والموزون، فإن تعذر رد المثل فالقيمة، وكل قرض جر نفع فهو ربا، وللباب بقية، والله أعلم. ويجب رد المثل في الفلوس والمكيل والموزون، فإن تعذر المثل فالقيمة، وكل قرض جر نفعا فهو ربا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد. القرض دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله، إن كان مثلياً فإنه يرد مثله، وإن كان متقوماً فإنه يرد قيمته إذا لم يكن مثلياً. ورد الترغيب فيه، جاء فيه حديث ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقة عليه مرة، يعني أنك إذا أقرضته 20 فكأنك تصدقت عليه 10، مع أنه سيرد عليك 20، وذلك دليل على أن فيه أجر وثواب. وقال بعض العلماء إن القرض أفضل من الصدقة، وذلك لأن القرض إنما يستقرض الفقير وذو الحاجة، لا يأتي إليك يقرضك إلا وهو في أشد حاجة، أشد حاجة وأشد فاقة، هكذا. وأما الصدقة فقد تقع في يد غني أو إنسان متعفف، تقع في غير من لا يستحق، بخلاف القرض. وبكل حال فإنه يجوز قرض كل شيء له مثلي إلا بني آدم، فلا يجوز أن يقرض خادم عبدا أو أمة، لأن ذلك ليس من المرافق وليس من الحاجات الضرورية، وقد يكون غرضه سيئا، يقول أقرضني جارية فيطعها ثم يردها، وليس له غرضا إلا في الوطء، وهي ليست ملك يمينه. وبكل حال يصح القرض في الحيوان، أن تقرضه كبشا يرد عليك كبشا، نعجة يرد عليك نعجة، عنزا أو تيسا أو عجلا، ولد البقرة أو ثورا أو بقرة أو ناقة أو جملا أو فرسا أو حصانا ينتفع به ويرده أو يرد بدله. فإن اشترطت أنه يرده بعينه فهو عارية، وإن كان حاجته في أن يملكه ويبيعه وينتفع بثمنه فإنه يعتبر قرضا. هكذا هذا الفرق. إذا قلت أنا لا أسمح بهذا الحصان، لك أن تستعمله وترده بعد انتهاء حاجتك، أصبح عارية. وأما إذا قلت هو لك واكتب في ذمتي حصان لفلان، فإنه يصير قرضا. وكذلك يصح القرض في كل شيء له مثل فتقرضه ثوبا له مثل، سواء كان قميصا او عمامه او سراويل او تبانا او جبه او عباءه او نعلا او خفا، يعني من جنس ما يلبس لحاجته اليه، فيرد بدله عندما تريده. كذلك الاطعمه المثلية هو كالمكيل والموزون، واما التي ليست مثليه فانه يرد قيمتها. عندك مثلا البطيخ يتفاوت، قد لا يوجد مثله، فعليه ان يرد قيمته. من الجح مثلا والهندوه والشمام وما يشبهها كالخيار والكوسه والطروح كما يقولون، والبطاط قد يكون متقاربا، والطماطم، وكذلك ايضا البرسيم والتبن. اذا وجد مثله رد مثله، وان لم يوجد رد قيمته. النقود مثلية يوجد مثلها، لكن إذا انقطعت أو منع السلطان المعاملة بها يرد قيمتها يوم القرض، وقيل يرد قيمتها يوم الطلب، والأقرب أنه يرد قيمتها يوم القرض. كذلك أيضا يثبت بدله في ذمته، فالدراهم هي ما يضرب من الفضة، الدنانير ما يضرب من الذهب، ومثلها في هذه الأزمنة الأوراق النقدية، هذه أيضا مثلية يرد مثلها، إلا أنه لا يلزمه أن يرد الفئة أو مثل الفئة التي أخذ. فإن اقترض الدنانير الكويتية رد مثلها، أو أردنية رد مثلها، أو بحرانية رد مثلها، ولا يقول أرد عليك الدنانير مثلا أردنية بدل الكويتية أو بدل البحرينية، بل لا بد أن يرد مثلها لاختلاف القيمة. وكذلك الريالات، إذا قال أقرضتك 100 ريال سعودي لا بد أن يرد مثله، ولا يرد ما يسمى ريال دولة أخرى. إذا اقترض منك مثلا 1000 ريال في 500 ورقتين، وعند الوفاء ما وجد إلا 1000 ريال فئة 10 تقبلها، لأنها قيمتها واحدة متساوية القيمة. كذلك أيضا بقية الفئات. أقرضك مثلا ألف فئة خمسة ورددت عليه ألفا فئة خمسين تقبلها ويقبلها هكذا، فالحاصل أنه يرد المثل في المثليات كالدراهم والدنانير والمكيل والموزون وما أشبه ذلك. ثم ذكر أن كل قرض جر منفعة فهو ربا، جاء ذلك في أثر قيل إنه ورد فيه حديث، ولعل الصواب أنه أثر عن الصحابة، كل قرض جر منفعة فهو ربا. وسبب ذلك أن القرض يراد به الأجر، فإذا كان له به مصلحة فليس فيه أجر، فيكون قد أبطل أجره بهذا المنفعة باشتراط منفعة. فلو قال مثلا أقرضك 10,000 على أن تؤجرني دارك بثمانية وهي تساوي 10، فهذا قرض جر منفعة حيث أسقط عنك. أو قال أقرضك 100 ريال على أن تبيعني هذه الشاة ب60 وهي تساوي 70، يعتبر هذا أيضا قرضا جر منفعة فيكون ربا، فلا يجوز العمل به. هكذا هذه الأحكام، والأمثلة كثيرة بالقرض الذي جر منفعة، والله أعلم. صلى الله عليه الشيخ، إيش الفرق بين الدين والقرض؟ الدين قيمة مبيع، ثمن مبيع ما عنده دراهم ولكن يقول دين في ذمتي، وأما القرض هو بذل المال لمن ينتفع به. أنت مثلا جاءك إنسان وقال أني بحاجة إلى 10 آصع بر، وبحاجة إلى 100 ريال وليس معي دراهم، فتقول 100 ريال هذه قرض، و 100 ريال هذه قرض، ثمن 5 آصع هذه دين. يرد قيمته وقت القرض، ولو كان تغيرت قيمته. يعطيها كياس غالية أو رخصت ما دامت موجودة، ما يعطي مسألة الأدنى الشركة قالت مثلا أعطني عمالك ساحل اليوم فأنا أعطيت عمالك مرة ثانية. هذا ما هو قرر إعارة أو مثلا إذا تعذر فقيمته وقت القرض. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. قال الإمام السعاتي رحمه الله تعالى: كتاب الهبة والهدية. باب الحث على الهدية واستحباب قبولها وفضل المهدي. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تهادوا فإن الهدية تذهب وغر الصدر. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من آتاه من هذا المال شيء، قال: من آتاه الله من هذا المال شيء من غير أن يسأله فليقبله، فإنما هو رزق ساقه الله عز وجل إليه. وعن عائد بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عرض له شيء من هذا الرزق من غير مسألة ولا إشراف فليوسع به في رزقه، فإن كان عنه غنيا فليوجهه إلى من هو أحوج إليه منه. وعنه من طريق ثان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله تبارك وتعالى رزقا من غير مسألة فليقبله. قال عبد الله: سألت أبي ما الإشراف؟ قال: تقول في نفسك: سيبعث إلي فلان، سيصلني فلان. وعن خالد بن عدي الجهني رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بلغه معروف عن أخيه من غير مسألة ولا إشراف نفس فليقبله ولا يرده، فإنما هو رزق ساقه الله عز وجل إليه. وعن النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من منح منيحة ورقا أو ذهبا أو سقيا لبن أو أهدي زقاقا فهو كعب رقبة. وعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من منح منيحة ورق أو منيحة لبن أو أهدي زقاقا له كعد رقبة. وقال مرة: كعتق رقبة. باب قبول رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدية وإن كانت حقيرة للصدقة وإن كانت عظيمة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو أهديت إلي ذراعا لقبلت، ولو دعيت إلى سراعا لأجبت. وعن أنس مالك رضي الله تعالى عنه قال: سارت أرنب فتبعها الناس، فكنت في أول من سبق إليها، فأخذتها فأتيت بها أبا طلحة، قال: فأمر بها فذبحت ثم سويت. قال: ثم أخذ عجزها فقال: ائت به النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأتيت به، قال: قلت: إن أبا طلحة أرسل إليك بعجز هذه الأرنب. قال: فقبله مني صلى الله عليه وسلم. وعنه من طريق ثان قال: أنفجنا أرنبا، يصلح أكتبك بالسين يشوف يرجع للأصل في المسلم. قال أنفجنا أرنب بمظهر الظهران بمظهر الظهران. قال فسعى علينا بمر الظهران بمر الظهران. قال فسعى علينا الغلمان حتى لغبوا. قال فأدركتها فأتيت بها أبا طلحة فذبحها ثم بعث معي بوليكها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبل. وعن عبد الله بن نصر رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كانت أختي تبعثني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهدية فيقبلها. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة. وعن سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وعن عبد الله بن بشر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وعن أنس مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بلحم فقيل له تصدقه به على بريرة فقال هو لها صدقة ولنا هدية. وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن امرأة أهدت لها رجل شاة تصدق عليها بها فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تقبلها. وعن أم عطية الأنصارية رضي الله تعالى عنها قالت بعث إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة من الصدقة فبعثت إلى عائشة بشيء منها. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عائشة قال هل عنكم من شيء؟ قالت لا إلا نسيبة بعثت إلينا من الشاة التي بعثت بها إليها. فقال إنها قد بلغت محلها. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتي بطعام من غير أهله سئل عنه فإن قيل هدية أكل وإن قيل صدقة قال كلوا ولم يأكل. وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وعن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنهما قالت أهدت أم سنبلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لبنا فلم تجده فقالت لها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى أن يأكل طعام الأعراب. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر فقال ما هذا معك يا أم سنبلة؟ قالت لبنا أهديت لك يا رسول الله. قال اسكبي أم سنبلة فسكبت. فقال ناولي أبا بكر ففعلت. فقال اسكبي أم سنبلة فسكبت. فناولت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب. قالت عائشة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب من لبن وأبردها على الكبد. يا رسول الله كنت حدثت أنك قد نهيت عن طعام الأعراب. فقال يا عائشة إنهم ليسوا بالأعراب هم أهل باديتنا ونحن أهل حاضرتهم وإذا دعوا أجابوا فليس بالأعراب. وعن جوارية بنت الحارث رضي الله تعالى عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل من طعام؟ قلت لا إلا عظما أعطيته مولاة لنا من الصدقة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقربيه فقد بلغت محلها. باب الثواب على الهدية والهبة. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. وعن الربيع بنت معوذ بن عفرة قالت: أهديت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قناعا من رطب وأجر زغب. وفي لفظ: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقناع في رطب وأجر زغب. قالت: فأعطاني ملء كفيه حلية أو قالت ذهبا، فقالت: أحل بهذا. زاد: وفي رواية: واكتسبي هذا. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن أعرابيا وهب للنبي صلى الله عليه وسلم هبة فأثابه عليها صلى الله عليه وسلم. قال: رضيت؟ قال: لا. فزاد: قال: رضيت؟ قال: لا. فزاد: قال: رضيت؟ قال: نعم. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لقد هممت ألا أتهب هبة إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي. باب ما جاء في قبول هدايا الكفار. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن ملك في يزن أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حلة قد أخذها بثلاثة وثلاثين بعيرا أو 33 ناقة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وعنه أيضا أن ملك الروم أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم مشتقة من سندس فلبسها وكأني أنظر إلى يديها تذبذبان من طولهما. فجعل القوم يقولون: يا رسول الله، أنزلت عليك هذه من السماء؟ فقال: وما يعجبكم منها؟ فوالذي نفسي بيده أن منديلا من مناديل السعد بن معاذ في الجنة خير منها. ثم بعث بها إلى جعفر بن أبي طالب فلبسها، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إني لم أعطيكها لتلبسها. قال: فما أصنع بها؟ قال: أرسل بها إلى أخيك النجاشي. وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: أهدى كسرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل منه، وأهدى له قيصر فقبل منه، وأهدت له الملوك فقبل منهم. وعن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبي قال: قدمت قبيلة ابنة عبد العزة بن عبد أسعد بن مالك بن حسل على ابنتها أسماء بنت أبي بكر بهدايا ضباب وإدر والسمن وهي مشركة، فأبت أسماء أن تقبل هديتها وتدخلها بيتها. فسألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين الآية، فأمرها أن تقبل هديتها وأن تدخلها بيتها. باب ما جاء في عدم قبول هدية المشركين. عن عبد الله بن المغيرة عن عراق بن مالك أن حكيم بن حزام قال: كان محمد صلى الله عليه وآله وسلم أحب رجل في الناس إلي في الجاهلية، فلما تنبأ وخرج إلى المدينة شهد حكيم بن حزام الموسم وهو كافر، فوجد حلة لذي يزن تباع فاشتراها بخمسين دينارا ليهديها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقدم بها عليها المدينة فأراده على قبرها هدية فأبى. قال عبيد الله: حسبت أنه قال: إنا لا نقبل شيئا من المشركين، ولكن إن شئت أخذناها بالثمن، فأعطيته حين أبى علي الهدية. وعن الحسن عن عياض بن حمار المجاشعي، وكان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم معرفة قبل أن يبعث. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أهدى له هدية، قال أحسبها إبلا، فأبى أن يقبلها وقال إنا لا نقبل زبد المشركين، إنا لا نقبل زبد المشركين. قال رفتهم هديتهم. وعن ذي الجوشن، وعن ذي الجوشن قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فرغ من آل بدر، فقلت يا محمد إني قد جئتك بابن العرجاء لتتخذه. قال لا حاجة لي فيه، ولكن إن شئت أن أفيض، ولكن إن شئت أن أفيضك به المختارة من دروع بدر. فقلت ما كنت لأفضيك اليوم بعده. قال فلا حاجة لي فيه. ثم قال يا ذي الجوشن ألا تسلم فتكون من أول هذا الأمر؟ قلت لا. قال لما؟ قلت إني رأيت قوما قد ولعوا بك. قال فكيف بلغت عن مصارعهم ببدر؟ قال قلت بلغني أن تغلب على مكة وتقنطها. قال لعلك إن عشت أن ترى ذلك. قال ثم قال يا بلال خذ حقيبة الرجل فزوده من العجوة. فلما أن أدبرت قال أما إنه من خير بني عامر. قال فوالله إن الباهلي إن لباهلي بالغور إذا أقبل راكب. فقلت من أين؟ قال من مكة. فقلت ما فعل الناس؟ قال قد غلب عليهم محمد صلى الله عليه وسلم. قال قلت حبلتني أمي، فوالله لو أسلم يومئذ ثم أسأله الحيرة لأعطانيها. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نساء الهبة هي التبرع بالمال لقصد المودة أو لقصد الثواب عليها، سميت هبة من هبوب الريح لأنها كأنها عارضة كما تعرض الريح وتهب. جاء فيها ما يدل على ترغيبها في قوله صلى الله عليه وسلم تهاد تحبوا فإن الهبة تسل السخيمة، أي تذهب الغضب الذي يكون في القلوب، فدل ذلك على أهميتها وعلى فضلها. كذلك أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها ولا يقبل الصدقة، يقبل الهدية ولو كانت قليلة، يقول لو أهدي إلي كراع لقبلت، لو دعيت إلى كراع لأجبت. الكراع طرف مواشي الغنم ونحوها، معلوم أنه ليس فيه لحم لكن من باب التواضع والتنزل. الثواب عليها إذا فرض مسنون أنه يثيب عليها صاحبها، وتارة يفرض صاحبها فرضا فيقول أريد الثواب كذا وكذا، فعلى هذا تكون كالبيع. فقال أهديت لك هذه الشاة بشرط أن تثيبني عليها أخذ الكيس، فيكون كالبيع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عرف بأنه يريد الثواب يثيبه، وأحيانا قد لا يرضى يستشيره فاللغيت، فإذا لم يرضى قد يزيد ثم يزيد، فلذلك فهم بأن لا يقبل هدية إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي من ثقيف هكذا. فكانه يقول إن العرب بقية العرب أنهم لا يرضون بالقليل فهكذا. ثم وردت هذه الأدلة في بيان أحكام الهدية بالنسبة إلى الهدية للمشركين وقبول هديتهم، يكون ذلك من باب التعليف أي يتألفهم أو إذا علم بأنهم مسلمون أو قد أسلموا كهديته إلى النجاشي وقبول هدية النجاشي له وغيره، وكذلك هدية المقوقش له وقبول هدية منه ونحو ذلك، لأن ذلك من باب التأليف. وإلا فإن المشركين ليسوا أهلا أن تقبل هداياهم ولا أن يتودد إليهم، لكن من باب التأليف والترغيب لهم في الإسلام. والله محددة قال هذه السيارة بيع بالتقسيط، لكن ايه صحيح طريقة بيع بالتقسيط يصح، لكن هل هذا نهيت هل هذا الكلام صواب؟ اقول هل هذا الكلام صواب انه يقول ان اذا انتهى التأجير هذا يقول هذه هبة أهبوها لك؟ تلاعب بالناس وضحك على الناس. إيه صحيح. الذين بكروا في القرآن الجفاة العرب وأشد كفرا ونفاقا، لكن المؤمنون منهم ومنهم من العرب من يؤمن بالله يقول هذا على عباديتنا ونحن حاضرتهم، يعني الذين أسلموا. جزينا الله عنكم هذه الطريقة تأجير الذين تبتملك يجزون صورتها تأجير الذين تبتملك يجوز إذا كان قادرا على يسدد يعتبر بعم التقسيط، يعني ما يعتبر هذا أقدام في عقد واحد. لا صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك. لا، لو كانت محرمة ما قبلها النبي صلى الله عليه وسلم، دل على أنها لا بأس بها، ولكن أراد لكانها كبيرة وأن يهديها إلى النجاشي لأنها أكبر من جعفر صلى الله عليه وسلم. يهدى، نعم يستحب. صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين وانصر المسلمين في كل مكان يا حي يا قيوم. قال الإمام القرطبي رحمة الله تعالى عليه في تفسيره الجامع لأحكام القرآن في تفسير قول الله عز وجل: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. قال العلماء: هذه الآية مقدمة في النزول على قوله تعالى: سيقول السفهاء من الناس، ومعنى تقلب وجهك، تحول وجهك إلى السماء. قاله الطبري: الزجاج تقلب عينيك في النظر إلى السماء، والمعنى متقارب. وخص السماء بالذكر إذ هي مختصة بتعظيم ما أضيف إليها، ويعود منها كالمطر والرحمة والوحي، ومعنى ترضاها تحبها. قال السدي: كان إذا صلى نحو بيت المقدس رفع رأسه إلى السماء ينظر ما يؤمر به، وكان يحب أن يصلي إلى قبل الكعبة. فأنزل الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء. وروى أبو إسحاق عن البراء قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى نحو بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يوجه نحو الكعبة، فأنزل الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء. وقد تقدم هذا المعنى والقول فيه والحمد لله. قوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فيه 5 مسائل. الأولى قوله تعالى: فول أمر وجهك شطر، أي ناحية المسجد الحرام يعني الكعبة، ولا خلاف في هذا. قيل: حيال البيت كله، عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: حيال الميزاب من الكعبة. قال ابن عطية: والميزاب هو قبلة المدينة وأهل الشام، وهناك قبلة أهل الأندلس. قلت: قد روى ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البيت قبلة لأهل المسجد، والمسجد قبلة لأهل الحرم، والحرم قبلة لأهل الأرض في مشارقها ومغاربها من أمتي. حاشية: أخرجه البهقي وقال: تفرد به عمر بن حفص المكي عن ابن جريج، وهو ضعيف لا يحتج به، وروي بإسناد آخر ضعيف عن عبد الله بن حبشي كذلك مرفوعا ولا يحتج بمثله. صحيح. الثانية قوله تعالى: شطر المسجد الحرام. الشطر له محامل، يكون الناحية والجهة كما في هذه الآية، وهو ظرف مكان، كما تقول تلقاءه وجهته، وانتصب كما تقول تلقاءه وجهته، وانتصب الظرف لأنه فضلة بمنزلة المفعول به، وأيضا فإن الفعل واقع فيه. وقال داود بن أبي هند: إن في حرف ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: فولي وجهك تلقاء المسجد الحرام. وقال الشاعر: أقول لأم زنباع أقيمي صدور العيس شطر بني تميمي. وقال آخر: وقد أظلكم من شطر ثغركم هور له ظلم يغشاكم قطعا. وقال آخر: ألا من مبلغ عمرا رسولا وما تغني الرسالة شطر عمري. وشطر الشيء نصفه. ومنه الحديث: الطهور شطر الإيمان، ويكون من الأضداد، يقال شطر إلى كذا إذا أقبل نحوه، وشطر عن كذا إذا أبعد منه وأعرض عنه. فأما الشاطر من الرجال فلأنه قد أخذ في نحو غير الاستواء، وهو الذي أعيا أهله خبثا، وقد شطر وشطر بالضم شطارة فيهما. وسئل بعضهم عن الشاطر فقال: هو من أخذ في البعد عما نهى الله عنه. الثالثة: لا خلاف بين العلماء أن الكعبة قبلة في كل أفق، وأجمعوا على أن من شاهدها وعاينها فرض عليه استقبالها، وأنه إن ترك استقبالها وهو معاين لها وعالم بجهتها فلا صلاة له، وعليه إعادة كل ما صلى، ذكره أبو عمر. وأجمعوا على أن كل من غاب عنها أن يستقبل ناحيتها وشطرها وتلقاءها، فإن خفيت عليه فعليه أن يستدل على ذلك بكل ما يمكنه من النجوم والرياح والجبال وغير ذلك مما يمكن أن يستدل به على ناحيتها. ومن جلس في المسجد الحرام فليكن وجهه إلى الكعبة وينظر إليها إيمانا واحتسابا، فإنه يروى أن النظر إلى الكعبة عبادة، قاله عطاء ومجاهد. الرابعة: واختلفوا هل فرض الغائب استقبال العين أو الجهة، فمنهم من قال بالأول، قال ابن العربي وهو ضعيف لأنه تكليف لما لا يوصل إليه، ومنهم من قال بالجهة وهو الصحيح لثلاثة أوجه. الأول: أنه الممكن الذي يرتبط به التكليف، الثاني أنه المأمور به في القرآن لقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم، يعني من الأرض من شرق أو غرب فولوا وجوهكم شطرة. الثالث أن العلماء احتجوا بالصف الطويل الذي يعلم قطعا أنه أضعاف عرض البيت. الخامسة في هذه الآية حجة واضحة لما ذهب إليه مالكم إلى لما ذهب إليه مالك ومن وافقه في أن المصلي حكمه أن ينظر أمامه لا إلى موضع سجوده. وقال الثوري وأبو حنيفة والشافعي والحسن بن حي يستحب أن يكون نظره إلى موضع سجوده. وقال شريك القاضي ينظر في القيام إلى موضع السجود، وفي الركوع إلى موضع قدميه، وفي السجود إلى موضع أنفه، وفي القعود إلى حجره. قال ابن العربي إنما ينظر أمامه فإنه انحنى رأسه ذهب بعض القيام المفترض عليه في الرأس وهو أشرف الأعضاء، وإن أقام رأسه وتكلف النظر ببصره إلى الأرض فتلك مشقة عظيمة وحرج، وما جعل علينا في الدين من حرج. أما إن ذلك أفضل لمن قدر عليه. قوله تعالى وإن الذين أوتوا الكتاب يريد اليهود والنصارى ليعلمون أنه الحق من ربهم، يعني تحويل القبلة من بيت المقدس. فإن قيل كيف يعملون ذلك كيف يعلمون ذلك وليس من دينهم ولا في كتابهم، قيل عنه جوابان. أحدهما أنهم لما علموا من كتابهم أن محمدا صلى الله عليه وسلم نبي علموا أنه لا يقول إلا الحق ولا يأمر إلا به. الثاني أنهم علموا من دينهم جواز النسخ وإن جحده بعضهم فصاروا عادمين بجواز القبلة. قوله تعالى وما الله بغافل عما يعملون تقدم معناه. وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي تعملون بالتاء على مخاطبة أهل الكتاب أو أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى الوجهين، فهو إعلام بأن الله تعالى لا يهمل أعمال العباد ولا يغفل عنها، وضمنه الوعيد. وقرأ الباقون بالياء من تحت. قوله تعالى ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. قوله تعالى ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، لأنهم كفروا وقد تبين لهم الحق وليس تنفعهم الآيات أي العلامات. وجمع قبلة في التكسير قبل وفي التسليم قبلات، ويجوز أن تبدل من الكسرة فتحة فتقول قبلات، ويجوز أن تحذف الكسرة وتسكن الباء فتقول قبلات. وأجيبت لئن بجواب لو، وهي ضدها في أن لو تطلب في جوابها المضي والوقوع ولئن تطلب الاستقبال. فقال الفراء والأخفش أجيبت بجواب لو لأن المعنى ولو أتيت، وكذلك تجاب لو بجواب لأن، تقول لو أحسنت أحسن إليك. ومثله قوله تعالى ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا، أي ولو أرسلنا ريحا. وخالفهما سيبويه فقال إن معنى لئن مخالف لمعنى لو، فلا يدخل واحد منهما على الآخر. فالمعنى ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية لا يتبعون قبلتك، قال سيبويه ومعنى ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا لا يظلن. قوله تعالى وما أنت بتابع قبلتهم، لفظ خبر ويتضمن الأمر، أي فلا تركن إلى شيء من ذلك. ثم أخبر تعالى أن اليهود ليست متبعة قبلة النصارى ولا النصارى متبعة قبلة اليهود عن السدي وابن زيد، فهذا إعلام باختلافهم وتدابرهم وضلالهم. وقال قوم المعنى وما من اتبعك ممن أسلم منهم بمتبع قبلة من لم يسلم ولا من لم يسلم قبلة من أسلم، والأول أظهر والله تعالى أعلم. قوله تعالى ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد أمته ممن يجوز أن يتبع هواه فيصير باتباعه ظالما، وليس يجوز أن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون به ظالما، فهو محمول على إرادة أمته لعصمة النبي صلى الله عليه وسلم وقطعنا أن ذلك لا يكون منه. وخوطب النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما للأمر ولأنه المنزل عليه، والأهواء جمع هوى وقد تقدم، وكذا من العلم تقدم أيضا، فلا معنى للإعادة. قوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. قوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، الذين في موضع رفع بالابتداء والخبر يعرفونه، ويصح أن يكون في موضع خفض على الصفة لظالمين، ويعرفون في موضع الحال أي يعرفون نبوته وصدق رسالته، والضمير عائد على محمد صلى الله عليه وسلم. قاله مجاهد وقتادة وغيرهما. وقيل: يعرفون تحويل القبلة عن بيت المقدس إلى الكعبة أنه حق. قاله ابن عباس رضي الله عنهما وابن جريج والربيع وقتادة أيضا. وخص الأبناء في المعرفة بالذكر دون الأنفس وإن كانت ألصق، لأن الإنسان يمر عليه من زمنه برهة لا يعرف فيها نفسه، ولا يمر عليه وقت لا يعرف فيه ابنه. وروي أن عمر رضي الله تعالى عنه قال لعبد الله بن سلام رضي الله عنه: أتعرف محمدا صلى الله عليه وسلم كما تعرف ابنك؟ فقال: نعم وأكثر، بعث الله أمينه في سمائه إلى أمينه في أرضه بنعته فعرفته، وابني لا أدري ما كان من أمه. قوله تعالى: وإن فريقا منهم ليكتمون الحق، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم. قاله مجاهد وقتادة وخصيف: وقيل استقبال الكعبة على ما ذكرناه آنفا. قوله تعالى: وهم يعلمون، ظاهر في صحة الكفر عنادا ومثله: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. وقوله: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. والله تعالى أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الآيات في صحيح الكملة الصحيح أن المراد أنه يكلف بصره إلى السماء ينتظر أن ينزل عليه الوحي، وذلك لأن جبريل ينزل بالوحي من السماء، وهو من أدلة أهل السنة أن الله تعالى في السماء وأن الملك ينزل منه. أما تأويل القرطبي هنا لذلك أنه لغير ذلك، وأنه ينزل من السماء، ينظر إلى السماء ويتغلب نظره فيه من باب الاهتمام أو نحو ذلك، فغير صحيح. قد نرى تقلب وجهك في السماء، يعني الانتظار القبلة، فلنولينك قبلة ترضاها. صرفه الله تعالى بعد 17 شهرا بقوله: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. أمره الله بأن يتولى إلى جهة المسجد الحرام الذي هو الكعبة والبيت الحرام والمسجد الذي حوله، وبذلك أصبحت هي القبلة المستقرة. ولكن يقول العلماء أن الأصل أن القبلة المراد بها القريب إصابة الكعبة والعين، وأما البعيد فيكفي الجهة أن يتوجه إلى جهتها. وفي الحديث: ما بين المشرق والمغرب قبلة، لأنه جهة، لأن قبلة على المدينة إلى جنوب، كأنه يقول: ما لم تستقبل المشرق أو المغرب بل بينهما فإنكم في قبلة. وذلك لأن إصابة العين عينها بالدقة فيه صعوبة، فيكون كونه جهة شطر المسجد يعني جهة المسجد، إلا أن المراد به إصابة العين، يدل على ذلك أن الجهة تكون واحدة مع التباعد، مع التباعد ما بين البلدين مثلا. معلوم مثلا الرياض قبلتهم جهة الغرب، وكذلك مثلا القصيم قبلتهم جهة الغرب، وكذلك الأفلاج قبلتهم جهة الغرب، فكلهم يتوجهون إلى هذه الجهة. ومعلوم أن المسجد الحرام أصلا قد يكون عرضه 40 مترا أو 50 مترا، فكيف مع ذلك صار هؤلاء الذين بين هذه البلدين من الشمال القصيم ومن الجنوب الأفلاج والوادي ونحوه جهة واحدة؟ تدل على أن المراد الجهة يستقبل هذه الجهة ولو لم تصيب العين، تحري العين فيه صعوبة. هكذا وحيثما كنتم هو الوجوه منكم شطرة، أي أينما توجهتم وأينما كنتم في أي بلد هو لوجوهكم شطرة. ثم أخبر بأن اليهود يعرفون ذلك ويعرفون أنه الحق من ربهم، يعرفون أن القبلة الصحيحة هي قبلة إبراهيم عليه السلام الذي استقبال هذه الكعبة. واستقبال الكعبة أفضل الجهات حتى في غير الصلاة، أفضل المجالس ما استقبل به القبلة. فهكذا في هذه الآية وحينما كنتم هو لوجوهكم شطرة، وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم ولكنهم يكتمون ذلك، وما الله بغافل عما يعملوا. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، يعني لو جئتهم بالآيات ورجعتهم بالأدلة ما تبعوا قبلتك، فإذا كان كذلك فلا تتبع قبلتهم، وما بعضهم بتابع قبلة بعض، فاليهود يستقبلون بيت المقدس والنصارى يستقبلون المشرق، فكل منهم له جهة يستقبلها، وما بعضهم بتابع قبلة بعض، على ذلك فلا تتبع أهواءهم. اتبعت أهواءهم وما يميلون إليه وما يدعونك إليه فأنت من الظالمين، أي من المخطئين. والله أعلم. بالنسبة للمدينة قبلتهم بها في الجنوب، فلو مالوا يمينا أو يسارا صح ذلك أجزاء. بالنسبة لنجد هنا قبلتهم بها في الغرب، فلو مالوا يسارا أو يمينا كفى، لأن الجهة هكذا. هذا الأفضل، نعم، وإن سجد لغير ذلك فلا بأس. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والإخوان المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: باب أسباب الميراث. أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. باب موانع الإرث. باب أسباب الميراث. الأسباب جمع سبب، والسبب في اللغة ما يتوصل به إلى الشيء، أي الوسيلة التي توصل إلى شيء تسمى سببا. فتقول مثلا: سبب الصداقة لفلان كذا وكذا، سبب عطائي لك كذا وكذا، أي الموجب لذلك، سبب سفر فلان كذا، أي الذي سبب هذا الانتقال ونحو ذلك. ومنه سمي الحبل سببا، الذي ينتزع به من البئر. ومنه قول الله تعالى: فليمدد بسبب إلى السماء، يعني بحبل إلى السماء يصعد به. وسميت تلك الوسائل أسباب، في قوله تعالى: فليرتقوا في الأسباب، يعني في الوسائل التي توصلهم إلى السماء. وقول فرعون: لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى. فهكذا هذه الأسباب. السبب في اصطلاح الفرضيين هو، أو في اصطلاح الشرع، السبب ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجودا، ولا عدم لذاته. ما يلزم من عدمه العدم. إذا عدمت أسباب الميراث عدم الميراث، ما يوجد مع وجود مع عدم أسبابه، ولا يلزم من وجوده وجود. لو اجتمعت الأسباب فقد لا يكون هناك ميراث، إما لوجود مانع وإما لعدم تركة. فلا يلزم أن توفر الأسباب أن يتوفر المسبب، ولا عدم لذاته، أي نفسه لا ينعدم، إنما تنعدم الوسائل نحوها. أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. الوراء الخلق سمي بذلك لأنهم يكون بعضهم يخلف بعضا. يقول: فلان حصل على كذا، ومن ورائه ولده حصل على كذا، ومن ورائه ولد ولده، يعني جاء بعده. فالوراء هم الخلق. أسباب ميراث الورى ثلاثة فقط. هذه الثلاثة حصرها كثير منهم، وبعضهم زاد عليها أسبابا أخرى. وهذه الثلاثة يقينية، كل منها يفيد ربه الوراثة، ولكن بعضها مقدم على بعض. وهي نكاح وولاء ونسب. فأما النكاح فهو عقد الزوجية الصحيح الخالي من الموانع الشرعية، وإن لم يحصل وطء ولا خلوة مجرد العقد سوار الزوجة، إذا حصل العقد إذا كملت شروطه بإيجاب وقبول وتعيين الزوجة تعيين الزوج والرضا وانتفاء الموانع، انتفاء أن تكون في العدة وانتفاء أن يكون معه أربع قبلها، فإذا تمت الشروط انتفت الموانع ومات أحدهما ورثه الآخر، وإن لم يحصل دخول ولا خلوة. وكذلك أيضا يتوارثان إذا طلقها في وهي مات وهي بالعدة تلفة، أو ماتت وهو ماتت وهي في العدة يرثها إذا كان الطلاق رجعيا، طلقها واحدة ومات ورثت منه، طلقها واحدة وماتت ورث منها. لكن لو كان طلاقه لقصد حرمانها من الإرث فإنها ترث ولو بعد العدة إذا عرف بالقرائن أنه يريد حرمانها. هكذا هذا هو النكاح، يرثه يتوارث به الزوجان كل منهما يرث الآخر، من مات منهما قبل الآخر يتوارث. الثاني الولاء، الولاء عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق فيرثه هو وعصبته الذكور، ولا يرث الإناث ولو ورثنا بالتعصيب. فإذا مات ذلك العتيق وليس له ورثة من النسب، ما له أولاد ولا إخوة ولا أعمام ولا أقارب، ورثه المعتق. فإذا كان المعتق قد مات ورثه أبناء المعتق، فإذا لم يكن له أبناء ورثه إخوة المعتق ثم أولاد إخوته، فإن لم يكونوا فأعمامه ثم أبناء أعمامه، وهكذا يرثه وعصبته الذين هم عصبة بالنفس الذين يرثون بالتعصيب وهم الذكور. الولاء هو ولاء العتاقة، وهناك ولاء الموالاة، لقد كانوا يتوارثون به في أول الإسلام ثم نسخ ذلك، يسمى المحالفة. فقال الله تعالى: والذين عقدت أيمانكم، في قراءة عاقدت أيمانكم، فآتوهم نصيبهم. جاء في الحديث: كل حلف أدركه الإسلام لم يزده إلا شدة، لا حلف في الإسلام. كان الرجل الذي ليس له قبيلة يأتي إلى قبيلة المشورة ويقول أنا منكم، أنا أتولى أحدكم أو كلكم، أصيروا فردا من أفرادكم. يسمى هذا الحلف، قال فلان الحليف آل فلان، فكانوا يتوارثون به. نسخ بعد ذلك بقول الله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، فصار التوارث إنما هو بالقرابة التي هي قرابة النسب. هناك أيضا ولاء الإسلام، وهو أن الإنسان إذا أسلم على يد قبيلة صار منهم، ينتسب إليهم ويتوارث معهم، ولكن الصحيح أن ذلك ليس بسبب. ذكروا أن البخاري صاحب الصحيح كان من أصل فارسي، لأنه محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن باردزبة، فجده باردزبة هذا كان مجوسي، وأسلم على يد رجل من قبيلة جعف، فصار البخاري ينتسب وقال له الجعفي، مع أنه ليس منهم ولكنه من الفرس. وهذا يسمى ولاء الإسلام، وصحيح أن ذلك لا يسبب التوارث. وهذا نوع من الولاء. ثم يقول ونسب. النسب هو القرابة، يعني الأقارب، وعند الشافعية أنه خاص بأقارب الأب دون أقارب الأم إلا الجدة، فإنها ترث معناها من أقارب الأم، الجدة أم الأم، وأما إخوان الأم وأبو الأم وأبناءهم وأولادهم فلا، ليسوا من الورثة. عند الإمام أحمد أنها من الورثة عندما لا يوجد غيرهم. أما النسب الذين هم القبيلة فهم ثلاثة أقسام: أصول وفروع وحواشي. فالأصول الأب والجد وأبو الجد وجد الجد وإن علا، والفروع الأبناء وأولاد الأبناء أولاد أولاد الأبناء ونحوهم. أما الحواشي فهم الإخوة وبنوهم، والأعمام وبنوهم، وأعمام الأب وبنوهم وبنو بنيهم، وهكذا. هؤلاء هم الفروع والأصول والحواشي. النسب يكون في هؤلاء، والله أعلم. اللقيط ليس له نسب، ويكون ميراثه لبيت المال، يعني مصرف عندنا أنه ميراث، وعند الشافعية أنه مصرف.